Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Kaut ko drīkstēt. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Vai tu jau drīksti braukt ar mašīnu? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Vai tu jau drīksti lietot alkoholu? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Vai tu jau drīksti viens pats braukt uz ārzemēm? يسمح أن يجوز drīkstēt هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Vai mēs šeit drīkstam smēķēt? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Vai šeit drīkst smēķēt? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Vai drīkst maksāt ar kredītkarti? هل يجوز السداد بالشيك؟ Vai drīkst maksāt ar čeku? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Vai drīkst maksāt tikai skaidrā naudā? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Vai es drīkstu piezvanīt? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Vai es drīkstu ko jautāt? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Vai es drīkstu ko teikt? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Viņš nedrīkst gulēt parkā. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Viņš nedrīkst gulēt mašīnā. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Viņš nedrīkst gulēt stacijā. أتسمح أن نجلس؟ Vai mēs drīkstam apsēsties? أتسمح بقائمة الطعام؟ Vai mēs drīkstam dabūt ēdienkarti? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Vai mēs drīkstam samaksāt atsevišķi?